الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وظهر دين الله، والحمد والثناء لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول سيد الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه فيما رواه الطبراني وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كظم غضبه أو قال من أمسك غضبه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ثبته الله يوم لتزول الأقدام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، السائل صحابي جليل امتلأ قلبه إيمانا واتسع عقله بعلم نافع وارتفعت همته وعزيمته يتغيى رضا الله، وتلك مقومات الرجولة: صحابي يسأل سؤال يدل على الفقه ويدل على سعة الأفق ويدل على الهمة العالية والعزيمة القوية ويدل على طموحات لا تقف دون الرضا من الله سبحانه وتعالى. أقول إن حسن السؤال نصف العلم، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن السؤال نصف العلم. وفق هذا الصحابي الجليل لهذا السؤال الجليل الجميل: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ سؤال يدل على أن هذا الرجل امتلأ قلبه إيماناً، وهو يبتغي شيئاً بعد هذا الإيمان، يبتغي عملاً يقربه إلى الله، ويبتغي درجة يكون فيها قريباً من رب الأرض والسماء، وتلك هي الطموحات العالية، وذاك هو الأمل الغالي العالي عند أصحاب العقول. فالرجال لا تقف همتهم عند بطونهم، والرجال لا تقف طموحاتهم عند أقدامهم، والرجال لا ترتد أعمالهم إلى ذواتهم. أقول الرجولة إذا امتلأ القلب بالإيمان، واتسع العقل للفهم الصحيح لحقيقة الأمور، كما كان الشأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد منهم. إذا امتلأ القلب بالإيمان، قوية العزيمة، قوية الهمة، لا يقف الإنسان عند حد بطن يملأها بطعام أو شراب، ولا يمتد النظر تحت قدميه فقط كما تمضي الأنعام على الأرض لا هم لها إلا أكل أو شرب أو ما يقع تحت عينيها وتحت قدميها من طعام أو علف يقدم لها. فهذا شأن الحيوان. إذا رأيت إنساناً همه في بطنه، أو رأيت إنساناً همته عند رجليه، تعلم أنه ألغى عقله، وأنه قد أظلم قلبه، وأنه قد تدنت همته وعزيمته. إنما همة الرجال: أي الناس أحب إلى الله؟ لأن الناس قد يحوزون على جاه أو منصب، أو يحوزون على شهرة أو صيت، لكنهم بعيدين من الله في موقف البعد والبغضاء من الله رب العالمين. هؤلاء يعيشون ويموتون وينساهم الزمن وتنساهم البشرية، لكن الله لا ينسى، لكن الله لا يغفل. يسجل عليهم أعمالهم، يحصيها عليهم، ويحاسبهم عليها، يحاسبهم على عقولهم وعلى قلوبهم وعلى همتهم وعلى عزيمتهم وعلى طموحاتهم. لماذا تدنت همتهم وطموحاتهم تحت أقدامهم؟ لقد ساووا أنفسهم في الدنيا بالبهائم، وفي الآخرة يكونون أخس من ذلك، فالبهائم لا تعذب، وإنما هؤلاء يعذبون والعياذ بالله. مدخلنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: همة الرجال حين يسألون من أحب الناس إلى الله، فيجيبهم بوحي من الله، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يجيبهم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، هذا عنوان الإسلام، وهذا هو مظهر الإيمان، وتلك حقيقة الإنسانية. أقول هذا هو عنوان الإسلام، لأن الإسلام جاء برسالة كلها تتلخص في أن تكون عبداً لله، وأن تكون نافعاً لخلق الله. والعبودية لله من خلال هذا الحديث أن تسعى إلى مرضاته ومحبته، وأن تسعى إلى منفعة الناس، هذا هو العبد الصادق مع الله. أما غير ذلك فعبد مبعد مبغوض من رب الأرض والسماء، عنوان الإسلام أنفع أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. ثم يتأتى الجمال والجلال في كلمات سيد الرجال صلوا عليه وسلموا تسليما. يتأتى الجمال والجمال والجلال والكمال في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبين لك الأعمال التي هي فيها منفعة للناس وفيها قرب إلى الله. أعمال يسيرة، يسيرة على كل من يبتغيها ويرضاها ويرجوها ويحرص عليها، ليست بالمستحيلة، لا تكلف شيئا كثيرا ولا جهدا كبيرا ولا ضنا ولا سهرا ولا مشيا ولا سفرا، وإنما أشياء يسيرة. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سبحان الله، سرور تدخله على مسلم، تطمئنه بكلمة طيبة، تبشره بخبر طيب يحبه ويبتغيه وينتظره ويرجوه، تقف معه فتواسيه، تكشف عنه كربة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكشف عنه كربة إذا كان مكروبا أو مهزوما أو مظلوما أو محزونا أو أصابته كربة امتلأ منها قلبه غما، فتفرج عنه ذلك وتدخل عليه السرور بنصيحة طيبة، بموعظة غالية من مواعظ القرآن والسنة، تذكره بالله، تذكره برحمة الله، تذكره بالفرج القريب من الله، تدخل عليه سرورا. إن كان فقيرا محروما تطرد عنه جوعا، وتلك من مقومات هذا الحديث وأجزائه، تطرد عنه جوعا، تطرد عنه جوعا، والدنيا ملأى بالمحرومين، والدنيا ملأى بالجوعانين، والدنيا ملأى بالمحتاجين، لكن الواجدين الأغنياء في غفلة ساهون وفي غمرة ساهون، ينبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينبشوا بين الناس ويفتشوا في الناس ليستخرجوا المحتاجين المحرومين المفزوعين المكروبين المهمومين المغبومين، فيفرجوا عنهم كربهم وهمهم وغمهم، بذلك ترفع الدرجات وبذلك يتقرب أهل الإيمان إلى رب الأرض والسماوات. أو تقضي عنه دينا، والدين هم وذل، فإن كان دينا في حق وتعلم أنه كان في حق وبغير إسراف وبغير تبذير وبغير سفه، تعينه على قضاء دينه. أما إن كان إنسانا مسرفا مبذرا سفيها يستدين لأتفه الأسباب، يعيش على الأوهام فيستدين ويستدين ويستدين، فهذا لا يعان، وإنما هذا يقدم للقانون حتى يأخذ حقه منه. هذا الذي يسرف، هذا الذي يبذر، يبذر هذا السفيه الماجن، أرى بعيني وأسمع بأذني إنسان يقترض في مصلحة من المصالح ويقول له أريد سلفة، أريد قرضا لمدة 10 سنوات، ماذا تريد؟ أنت يلزمك 120,000 تأخذها على 10 سنين، يخصم منك منها كذا قرابة 20,000 أن الفوائد، ويخصم منك 70,000 القرض اللي فات، ولا يبقى لك إلا 16,000. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، هذا إنسان سفيه، هذا إنسان سافه، هذا إنسان مبتلى، ونسأل الله العفو والعافية. هذا الإنسان لو أراد أن يعان على دينه لا يعان، يقترض دينا لمدة 10 سنوات، يسدد في كل شهر 1,000 جنيه، يا سبحان الله، وكيف تعيش؟ وكيف تحيا؟ وكيف تهنى؟ وكيف تنام؟ وكيف تترك ورثتك إن مت على هذا الحال؟ أقول يقضي بيننا إنسان عاقل استدان في مصلحة رشيدة لم يكن سابقا سفيها ولا تافها ولا مبذرا، يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا أو يمشي في معه في قضاء مصلحة يشفع له ويعينه على أن يدخل على أصحاب المصالح الذين يقضونها، يذهب إليه إلى الوظيفة إلى موظف يقضي له حاجته، يوصي فيه لتقضى حاجته يشفع. والمعصوم قال صلى الله عليه وسلم إني أوتى وتطلب إلي الحاجات فاشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ونقول للموظفين ونقول لأصحاب المناصب قدم الخير وقدم المنفعة للناس من خلال وظيفتك، وتقرب إلى الله لتكون من أحب الناس إلى الله من خلال وظيفتك، ولتكون في مقدمة الأعمال الصالحة أن تقدم للناس ما ينفعهم من خلال وظيفتك. لا تكون مستبدا في وظيفتك، لا تستغل الوظيفة لتتكبر على الناس وتتعالى على الناس. إياك أن تعتقد أن وظيفتك ترفعك عن خلق الله أو تجعلك في مكان رفيع والناس في مكان وضيع، كلا، إن الدهر يتقلب والأيام تتغير. واعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر ولا تتكبر، وإن كان عليك فاصبر وكلاهما سينحسر. هذه وصية حكيم لولده، يا بني اعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر أي لا تتكبر ولا تفتري بنعمة الله، وإن كان عليك فاصبر وكلاهما سينحسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته وعلى عباد الله الصالحين في كل مكان وفي كل زمان، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. صلوات الله وتسليماته على كل أنبياء الله وعلى سيدهم محمد رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إذا كان هذا واجب المسلم أن يقدم سرورا لأخيه أو يكشف عنه كربة أو يرد عنه جوعا أو يمشي معه في مصلحة فيشفع له ويعينه على قضائها، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أمشي مع أخ لي أو مع أخي في قضاء حاجته أو أقضي له حاجته أحب إلي أو أحب إلى الله من اعتكاف في مسجد رسول الله شهرا. والاعتكاف في مسجد رسول الله اليوم الواحد يباعد بين العبد وبين النار 3 خنادق، ما بين كل خندق أو سعة كل خندق مسيرة 500 عام. انظر وجمع واصعد في الدرجات العلى في أبواب الخير مع نبي الخير محمد صلى الله عليه وسلم. تمشي في مصلحة أخيك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، لا ترجو إلا رضا الله، لا ترجو إلا الأجر من الله، لا تبتغي دنيا ولا سمعة ولا صيت ولا شهرة ولا جاه ومحبة في قلوب الخلق، وإنما تبتغي أولا مرضات الله. العبد المخلص إن سعى في قضاء حاجة أخيه وإن كانت يسيرة أحب إلى الله من اعتكاف شهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 يوم واليوم يباعد بينك وبين النار ثلاثة حنادق، والخندق مسيرة 500 عام، أنت في حصانة من عذاب جهنم إن أخلصت لله في عملك ومشيت مع أخيك في قضاء حاجته بقدر ما تتيسر، وتمشي في حاجته وليس عليك ضمان النتائج وإنما تسلم الأمر لله، فإن مشيت في حاجته فقضيت، يثبت الله قدمك يوم تزول الأقدام، وإن لم تقضى ترفع درجاتك عند الله بنيتك وبسعيك وبقصدك، والأمر مفوض لله، وما من شيء في هذا الكون إلا بتقديره. بقيت واحدة، أيها المكروب، أيها المحزون، أيها المظلوم، أيها المكلوم، أيها الفقير، أيها المحتاج، أيها الذي أصابه الغم والهم، ما دورك أنت مع نفسك؟ هل يقف هذا المظلوم وهذا المحروم وهذا المكلوم وهذا الضائع في دنيا الناس؟ هل يقف منتظرا معونة الناس؟ كلا. أخي اعتمد على الله أولا، وثق في الله ثانيا، وارض بقدر الله ثالثا. أيها المظلوم، أيها المكروه، أيها المحروم، أيها الفقير، أيها المحتاج، أيها الذي يمر بأزمة ولا تخلو الدنيا أبدا، وهذا حال الدنيا، كل منا يمر بلحظات يكون فيها مكروبا مهموما محزونا، كل منا تأتي عليه لحظة ربما يكون مظلوما من قريب أو من بعيد، ماذا يجب عليه في هذه الحال؟ ماذا يجب عليه في هذه الحال؟ يجب عليه أولا الاعتماد على الله، والثقة في الله، ورجاؤه يكون في الله، والدعاء لله، والتقرب إلى الله، ثم يقول أن الله بيده مقاليد الأمور، فاستحضر الرضا بقضاء الله. إذا اتجه إلى الله هذا المكروب المحزون ييسر الله له السبل ويرقق عليه القلوب، فتجتمع قلوب الأمة على قضاء حوائج المحتاجين، وعلى رفع الظلم عن المظلومين، وعلى كشف الكرب عن المكروبين، وعلى إدخال السرور على المهمومين المغمومين، وتكون أمة محمد كما أراد رب العالمين. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتذكروا أن الله صلى على نبيه قديما، ولا زال أمرا عليما ومشرعا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا واستووا، سووا صفوفكم، اقبلوا على الله بقلوب خاشعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،